على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 28 من شهر جمادى الأولى للعام 1436 من الهجرة، 19 من شهر مارس آذار للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 145 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. في الحلقة السابقة الأستاذ محمد محمود صبري صح لنا تاريخ أغنية سمرة. أنا ذكرت أنه تسجيلها 62 مع أنه البيان كان أمامي فسهوت عنه، فمعذرة يعني. مشكورا الأستاذ محمد نبه لهذا الخطأ. أغنية سمرة كان تسجيلها الصحيح أنه كان عام 1992. على صفحة منتهى الطرب انضم لينا هذا الأسبوع أصدقاء كرام، هم الأستاذ أحمد رمضان، سلمى ناجي، محمد جميل، عمر سلطان، صعب إيمي، صن عبد الحكيم، عامر يوسف، سمر حسن، أحمد عبد الحليم، أحمد هابي، فهمي، علي عقيل، محمد شندي، رويدة باهي، إسلام عدلي، أسماء محمد، محمد الألفي، وأحمد الجندي. الحضور الكريم اللي مشرفنا ومتواصلين معانا الآن من خلال الفيسبوك على صفحة منتهى الطرب: الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأخت جيجي أحمد، الأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ وائل، أستاذ حنان زكي، الأستاذ الشاعر حماد مزيد، مدام كريمان، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ حسني نظير، الأستاذ آية غانم، أستاذ محمد نعيم، دكتور مروان منصور، أستاذ مصطفى خميس، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. في حلقة اليوم هتكون معنا مناسبات رحيل الشاعر إسماعيل الحبروك، الشاعر عبد الله شمس الدين، الفنان شفيق جلال، وإلى تونس نميل قليلا، هيكون معنا الفنان الملحن أحمد حمزة، عليا التونسية، الفنان الهادي القلال اللي رحل عنا هذا الأسبوع، والفنان محمد مرشان. في مثل هذا اليوم 19 من شهر مارس من العام 1989، يوم عظيم في تاريخ مصر، عندما رفع علم مصر فوق أرض طابة إذانا باستلام مصر لها، ليتم بذلك تحرير آخر بقعة من أرض سيناء، وذلك بعد معركة قانونية خاضتها مصر لاسترداد طابة. عودة طابة إلى السيادة المصرية صفحة مضيئة في تاريخ مصر. سيداتي، آنساتي، سيداتي، بالحب، بالوفاء، بالأمل، نحتفل الآن بليلة سعيدة من ليالينا بعودة طابة. والآن مع فقرة لمطرب قريب من قلوبنا، مفيش مناسبة وطنية ولا شعبية إلا وغنى فيها لمصر، غنى بإحساس صادق، مع مطرب قريب من قلوبنا، مع نجم شاب فنان، مع النجم الفنان محمد ثروت. العدل خطى غلابة أرضنا عرضنا والفعلة وطويل الخير غلابة وهلا بالورد هلابة وهلا بالورد هلابة يا ابنا بتكتر يا بلدنا في أمان وعمار والمولى رايك وخطويك للخير أنوار عيادنا بتكتر يا بلدنا في أمان وعمار والمولى رايك وخطويك للخير أنوار اللي في حبك جبر وعبر واللي بنورك فاوض ونصر حبك ملحمة وانت الملهمة حبك ملحمة وانت الملهمة أحلى الأشعار الحق يا بابا مشوارنا الحق وإرادتنا طراحة سلام وسلام العدل على جبينك بالحب والسام مشوارنا الحق وإرادتنا طراحة سلام وسلام العدل على جبينك بالحب والسام مهد التوحيد يا أم الأجاوي يا كرامة وهامة ورايا ضحينا عشانك ضحينا ضحينا عشانك صحينا أغلى الأيام والآخر شبر يا مصريفه العطر عليه بالفرحة تباهي بتبزاهي والحب مالي والآخر شبر يا مصريفه العطر عليه عطرنا بيجود على أغلى حدود والحق طريق وحياة وجود وسلامنا العادل مبدأنا وسلامنا العادل مبدأنا بالروح نفديك الله عالحق يا بابا والعدل خطى غلابة الله عالحق يا بابا والعدل خطى غلابة أرضنا عرضنا وفتحنا وطويل الخير غلابة وهلا بالورد هلابة محمد ثروت والله على الحق يا طابة. الأغنية كتبها سيد عبد الظاهر من تلحين إبراهيم رجب وغناها محمد ثروت في حفل ساهر أقيم بمدينة طابة في جنوب سيناء. ده كان تسجيل الحفلة في الحلقة 46. كنا أذعنا سابقا تسجيل الاستوديو فكده بقى مع حضراتكم التسجيلين. على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديق العزيز من ليبيا دكتور عبد المنعم، الأخت آية يوسف، إسلام علي، دكتور مهندس ماهر العابد، الأستاذ سامي نوار، الأستاذ تامر مجدي، ومهندس بسام حسين، الأستاذ محمود عياد. وشرفنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك الأستاذ محمد الصافي الشزلي، شرفتنا أهلا بيك. الأستاذ إسلام علي والأخت ريم سلامة. في 16 مارس عام 1961 كان رحيل الشاعر الكبير إسماعيل الحبروك. من كلماته حنستمع إلى هذه الصورة الغنائية اللي وضعها الملحن أحمد صدقي في قالب النشيد الوطني، وتم تسجيلها يوم 7 ديسمبر عام 1956 بصوت محمد أنديل والمجموعة. عشان بلادنا تفضل بلادنا، غيرها لولادنا وولاد ولادنا. عشان بلادنا تفضل بلادنا، غيرها لولادنا وولاد ولادنا. عايزين بطل يركب طربيل يرمي العدو ويروح شهيد. مين مين مين هلا مين مين مين هلا مين مين مين هلا مين مين مين هلا هلا هلا هلا. طيب تعالى يا اسماعيل، ليه مش امين؟ خلاص ما دام قال اسماعيل، ليه اسماعيل وليه امين؟ امال هناخد يعني مين؟ كلنا كلنا ونموت عشانها كلنا، نعيش لصونها كلنا ونموت عشانها كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا. نموت عشان أرض الوطن تفضل لنا تفضل لنا، نموت عشان أرض الوطن تفضل لنا وتبقى خلد الزمن. تفضل لنا عشان بلدنا تفضل بلدنا، غيرها لولادنا وولاد ولادنا. عشان بلدنا تفضل بلدنا، غيرها لولادنا وولاد ولادنا. أموت أنا وأموت أنا وأموت أنا وأموت أنا عشان بلادنا كلنا نديها بالروح كلنا كلنا. عشان بلادنا كلنا نديها بالروح كلنا كلنا. وبدل شهيد مليون شهيد، وبدل شهيد مليون شهيد. وعشان بلادنا كلنا نديها بالروح كلنا كلنا. وعشان بلادنا كلنا نبتيها بالروح كلنا كلنا. ودال شهيد مليون شهيد، ودال شهيد مليون شهيد، وهو ده. محمد أنديل والمجموعة وكلنا كلنا عشان بلدنا. الأغنية من كلمات إسماعيل الحبروك ومن ألحان أحمد صدقي، صورة غنائية وضعها أحمد صدقي في قالب النشيد الوطني، وتم تسجيلها يوم 7 ديسمبر عام 1956. يوم 13 مارس عام 1977 كان رحيل الشاعر الفحل الضخم على حد وصف الموسيقار محمود الشريف رحمة الله على الجميع، هو الشاعر عبد الله شمس الدين صاحب نشيد الله أكبر ولبيك يا ربي ويا فاطري والكثير من الأغنيات. بمناسبة اللي حاصل في اليمن هذه الأيام نسمع المجموعة ونشيد ثورة اليمن بين قوسين نحن فداك يا صنعاء، من كلمات عبد الله شمس الدين ومن ألحان محمود الشريف. النشيد تسجل يوم 20 نوفمبر عام 1962، تم إعادة التسجيل يوم 22، وتم إعادة التسجيل مرة ثالثة يوم 24 نوفمبر عام 62. نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء. على قدر تلاقى النور بالأحرار يا صنعاء، بالأحرار يا صنعاء، وطوح بالدجى العاتي صباح الحق يا صنعاء، صباح الحق يا صنعاء. على قدر تلاقى النور بالأحرار يا صنعاء، بالأحرار يا صنعاء، وطوح بالدجى العاتي صباح الحق يا صنعاء، صباح الحق يا صنعاء. ودك المارد العربي حصن الظلم والرعب، وبالحرية الشماء يعاد الحكم للشعب، ونحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء. نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء. على عهد وميثاق تلاقى الحر بالحر، تلاقى الحر بالحر، وباسم كرامة الإنسان أطلعنا سنا الفجر، أطلعنا سنا الفجر. على عهد وميثاق تلاقى الحر بالحر، تلاقى الحر بالحر، وباسم كرامة الإنسان أطلعنا سنا الفجر، أطلعنا سنا الفجر. يد الأحرار في مصر مع الأحرار في اليمن، وكل العرب إخوان برغم الدس والفتن، ونحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء. نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء. بخاء ضم قلبينا توحد خط ولا ثورة، توحد خط ولا ثورة، وباسم الله واسم الشعب واسم عروبة حرة، واسم عروبة حرة. إخاء ضم قلبينا توحد خط ولا ثورة، توحد خط ولا ثورة، وباسم الله واسم الشعب واسم عروبة حرة، واسم عروبة حرة. سنعطي المعتدي درس برغم الكيد والمكر، وبالعربي يوم الهجر صار الزيف للنصر، ونحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء، نحن فداك يا صنعاء. المجموعة ونشيد ثورة اليمن أو نحن فداك يا صنعاء من كلمات الشاعر عبد الله شمس الدين اللي بنحيي ذكراه، وألحان محمود الشريف. حلو تعبير وكل العرب إخوانا برغم الدس والفتن. جميل التعبير ده. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأستاذ هيثم السيد. أستاذ ريم، احنا معانا حلقة بنخصصها للطلبات الخميس الثاني من كل شهر بتكون يعني، فحاضر بإذن الله الطلب ده، ولأنه بيتزاع البرنامج اليومي من ألحان خالد الأمين وكلمة سمير الطاير، بس حاضر. صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا نورنا على الصفحة، وعليكم السلام الأستاذ الدكتور سنوس الضبيع صديقي العزيز من ليبيا، الأستاذ محمود ممدوح أشكرك، دكتور أحمد أبو كارم، الأستاذ محمد مصطفى شكرا ليك، وأيضا شرفنا الأستاذ أحمد التهامي قاسم. اليوم بنحيي ذكرى رحيل الفنان شفيق جلال، رحل عنا في 19 مارس عام 2000، وهذا اليوم يوافق ذكرى رحيله. نسمع شفيق جلال في أغنية الحق مش عليك، هي من ألحانه وغنائه، هنسمعها من حفل أقيم من دار سينما قصر النيل يوم الخميس 11 سبتمبر عام 1975. لقيت المذيع بيذكر أنه المؤلف السيد أشقوش، في حفلة تانية وجدت أنه المذيع بيذكر أنه الأغنية من كلمات علي الجندي. على أي حال، شفيق جلال والحق مش عليك. الحق عليا انا، سلمت القلب ليك وحرمته من الهنا، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب سنة، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب سنة، والله ما تغيب سنة. الحق مش عليك، الحق عليا عليا انا، مش عليك الحق عليا انا، الحق مش عليك الحق عليا انا، سلمت القلب ليك وحرمته من الهنا، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب سنة، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب سنة، والله ما تغيب سنة. الحق مش عليك، الحق عليا عليا انا، السما دول كانوا شغلتك، والحب له علامة بنت من نظرتك، الرئة والابتسامة دول كانوا شغلتك، والحب له علامة بنت من نظرتك، الرئة والابتسامة دول كانوا شغلتك، والحب له علامة بنت من نظرتك، ولما منت لك ورضيت بمحبتك، ولما منت لك ورضيت بمحبتك بدلت الحب أسوأ وانكشفت لعبتك. وعايز نسأل عليك والله ما تغيب السنة، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب السنة، والله ما تغيب السنة. الحق مش عليك، الحق علي علي أنا. القلب اللي هواك اللي تعمل فيه كده، وتبيع اللي اشتراك وتشم الداودة. القلب اللي هواك اللي تعمل فيه كده، وتبيع اللي اشتراك وتشم الداودة. مش كل طري شاطر ترميله الحب ده، مش كل طري شاطر ترميله الحب ده. دي كرامتي عندي أغلى من كل الحب ده. وعايز نسأل عليك والله ما تغيب السنة، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب السنة، والله ما تغيب السنة. الحق مش عليك، الحق علي علي أنا. الحق مش عليك، الحق علي أنا. الحق مش علي، الحق علي أنا. سلمت القلب لي وحرمته من الهنا. وعايز نسأل عليك والله ما تغيب السنة، وعايز نسأل عليك والله ما تغيب السنة، والله ما تغيب السنة. الحق مش عليك، الحق علي علي أنا. شفيق جلال لحنا وغناء وأغنية الحق مش عليك، نعتبر أن مؤلفها السيد أشقوش إلى أن يثبت العكس. ننتقل إلى فقرة تالية في منتهى الطرب. يوم الثلاث 15 مارس عام 2011 رحل عنا الفنان التونسي الكبير، فنان الأصالة الشعبية التونسية وأول سفير للأغنية التونسية في المنطقة العربية وفي أوروبا والولايات المتحدة. أعني به المطرب والملحن أحمد حمزة، صاحب أغنية جارية حمودة اللي بتعتبر أشهر أغنية تونسية في العالم العربي قبل ما تغنيها عليا. هي معانا النهاردة بس مع الأسف يعني حسام قاسي الوقت، فبإذن الله المستمع الكريم اللي طلبها هتكون معانا في حالة الطلبات، وعد بإذن الله حاضر. من حفل تونس الثالث اللي أقيم يوم 2 أغسطس عام 1968 المعروف بحفل البلفادير، هنستمع لوصلة الفنان أحمد حمزة في أغنيتين، طليت الليلة وهليته وهي هي مولات الخلة الخمرية. المطرب أحمد حمزة في أغنية طليت الليلة وهليته، وهنيتونا بالميلاد وحفلتوا معانا وغنيتوا بالذكرى وأغلى الأعياد. تأليف رضا الخويني، ألحان أحمد حمزة. ثم أغنية هي هي، تأليف أحمد سالم بالغيث، ألحان أحمد حمزة. أغرى وأغلى العياد طليتوا الليلة وهليتوا وهنيتونا بالميلاد واحفلتوا معانا وغنيتوا بالذكرى وأغلى العياد فرحة ونغمة عشنا الليلة ضحكة وكلمة وفرحة جديدة فرحة ونغمة عشنا الليلة ضحكة وكلمة وسهرة جميلة يجعلها ديما تنعاد في مولد سيد لسيان عيلتنا الليلة فرحانة وشموعتنا نور مزدانة عيلتنا الليلة فرحانة بقدوم الذكرى المزيانة وشموعتنا نور مزدانة يا مبرك فرحة لمجاد وشموعتنا نور مزدانة يا مبرك فرحة لمجاد بابا وامي واخويا وانا احباب واقراب مع بعاد بابا وامي واخويا وانا واحباب واقراب مع بعاد فرحه ونغمه عشنا الليله ضحكه وكلمه وسهره جميله فرحه ونغمه عشنا الليله ضحكه وكلمه وسهره جميله يجعلها ديما تنعاد في مولد سيد لسيان غنيتونا بالميلاد واحفلتوا معايا وغنيتوا بالذكرى واغلى الاعياد طليتوا الليله وهنيتوا واحفلتونا بالميلاد واحفلتوا معايا وغنيتوا بالذكرى واغلى الاعياد فرحه ونغمه عشنا الليله ضحكه وكلمه وسهره جميله فرحة ونغمة عشنا الليلة ضحكة وكلمة وسهرة جميلة يجعلها ديما تنعاد في مولد سيد لسيان جاية الأحباب تهنينا في مولد الغالي علينا جاية الأحباب تهنينا في مولد بورقيبة حامينا غنينا طربنا وزهينا يا مبرك فرحة لجواد غنينا طربنا وزهينا يا مبرك فرحة لجواد غنينا طربنا وزهينا يا مبرك فرحة لجواد غنينا طربنا وزهينا يا مبرك فرحة لجواد فرحة ونغمة عشنا الليلة سهرة جميلة وسهرة جميلة فرحة ونغمة عشنا الليلة ضحكة وكلمة وسهرة جميلة يجعلها ديما تنعاد في مولد سيد لسيان طليتوا الليلة وهليتوا وهنيتونا بالميلاد واحفلتوا معانا وغنيتوا بالذكرى واغلى الاعياد طليتوا الليلة وهليتوا وهنيتونا فرحة ونغمة عشنا الليلة ضحكة وكلمة وسهرة جميلة فرحة ونغمة عشنا الليلة ضحكة وكلمة وسهرة جميلة يجعلها ديما تنعاد في مولد سيد لسيان ركبت ركوب الفراسين ولحقت خليلها خذات رميت النبل بالعين وحرب على الصدر جاته ركبت ركوب الفراسين ولحقت خليلها خذته رميت النبل بالعين رميت النبل بالعين وحرب على الصدر جاته وفكت سلاحة مسيكين والله مسيكين فكت سلاحة مسيكين وبشعورها كتفاته هي هي هي مولات الخلة الخمرية هي هي هي مولات الخلة الخمرية خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية خرجت على جوادي كالعادة ندور في قسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة ندور في قسمي بسعادة صهلي جوادي تقوى عنادة حسب تختار محدق بيا صهلي جوادي تقوى عنادة حسب تختار محدق بيا شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال أحمادة حليلي نبلة رشيت فيا هي هي هي هي هي ولاد الخلة الخمرية هي هي هي ولاد الخلة الخمرية خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية نبلة رشقت في مكنون عوينات الغنجة ناشوني نبلة رشقت في مكنون عوينات الغنجة ناشوني صحت على قومي غيثوني وما عاد ندلت ليا صحت على قومي غيثوني وما عاد ندلت ليا فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية هي هي هي هي هي ولاد الخلة الخمرية هي هي هي ولاد الخلة الخمرية رسل مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي رسل مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولاتي الخلة الخمرية شودني وما ندري كيفاه صادتني وما عرفت عليه شودني وما ندري كيفاه صادتني وما عرفت عليه صهدت قلبي وين ودواه قال لي طبيبي بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي هاهو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه وما تداوي دايا قال هي هي هي هي هي هي الخلة الخمرية هي هي هي هي الخلة الخمرية خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية المطرب والملحن التونسي أحمد حمزة و أغنيتين طليت الليلة وهليت من كلمات رضا الخويني وهي هي مولات الخلة الخمرية من كلمات أحمد سالم بلغيث والأغنيتين من تلحينه. فقرة تالية في منتهى الطرب اليوم 19 مارس بنحيي ذكرى رحيل المطربة عليا التونسية. من حفل منوعات أقيم بمدينة السويس يوم 16 يوليو عام 1973 هنسمع عليا في أغنيتين دمع عيني دمعة وصالحة. قلبك خليني عايش جنبك الله يريح قلبك والشوق زادت نار وله تعبنا وذبنا الله يريح قلوبنا مشهور ورص على تونس في الليلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة وزينك ناريتا في جيا صالحة شارك بهواك صالحة وانت مبطار صالحة شارك بهواك صالحة وانت مبطار صالحة نخطب بابا كون عزلنا في نص الليل لا كان عطاك نحطك في جيبي ليلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة فيك مريضة في ليلة صالحة طلبوا عليا زوز الويز منين نجيب زوز الويز طلبوا عليا زوز الويز منين نجيب زوز الويز وانا وحبي في باريس قدام سوا يا بنت طلبوا عليا زوز احمد مين نجيب الزوز احمد طلبوا عليا زوز احمد مين نجيب الزوز احمد وانا وحبي في الحمام قدام سوا يا بنت الليل معاوي كل خالي لوا لوا يا يريد الغندوز وما يركض شيله من ليلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة صالحة ما يتهزش يا صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة صالحة من جد طويلة زينك ما بيتهزش يا صالحة. الفنانة عليا التونسية ووصلتها الغنائية في حفل السويس يوم 16 يوليو عام 1973 غنت دمع عيني دمعة من ألحان بليغ حمدي وأيضا أغنية صالحة. الأخوة في تونس يريد اللي يعرف معلومة المؤلف والملحن يوافينا بي على صفحة منتهى الطرب وله منا كل الشكر والفضل. عليا أيقونة الغناء التونسي، صوت جمع بين الأصيل والمعاصر، مساحة صوتية نادرة التكرار وإحساس فائق، رحم الله من ضحت بعمرها إنقاذا لحياة ابنتها. ده كان تعليق كتبه على الصفحة صديقنا العزيز دكتور ميخائيل الأديب على صفحة منتهى الطرب. أرحب بالأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ مجدي عبد اللطيف، اللاعب جواد كاظم سعيد من بغداد، الأستاذ أمير صبري، الأستاذ أسامة عبد الغني ودكتور ياسر رزق. أشكرك أستاذ محمود أيوب على تعليقك والأستاذ محمد سالم سعد. البرنامج على الهواء فمسألة الإعادة حتكون صعبة شوية. خلينا أيضا نذكر بالخير الموسيقار الليبي محمد مرشان، هو حاليا مقيم في القاهرة وبيمر بأوقات وظروف عصيبة، ربنا يفرج عنه ما هو فيه. حنسمع محمد مرشان في أغنية الجوبة بعيدة أو بين قوسين لها اسم تاني نور العين، من كلمات الأديبة الليبية خديجة محمد عبد الله الجهمي أو خديجة الجهمي أو بنت الوطن اللي مرت علينا ذكرى ميلادها هذا الأسبوع 15 مارس. اللحن والغناء لمحمد مرشان، وكانت واحدة من ضمن عدة أغنيات اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 10 ديسمبر عام 1963. We should be by. حنينة لطيف منا يا عيني نه ما فارقش ما فارقش عينا ما فارقش عينا يوم بيوم من حبة من حبة يزيد نور العين يا عيني إيه والجوبة والجوبة بعيدة محمد مرشان لحنا وغناء والكلمات للأديبة الليبية خديجة الجهمي أو بنت الوطن وأغنية الجوبة بعيدة اتنالت على شرط إذاعة يوم 10 ديسمبر عام 1963. صديق العزيز عبد المنعم حبي هو يستفسر عن ده، كان معاها يا منعم أيضا أغنيات لعبد اللطيف حويل ومحمد الكعبازي وعفاف محرم وأغنية محمد مرشان اللي سمعناها حاليا. هذا الأسبوع ويوم الأحد 15 مارس عام 2015 رحل عنا نجم الأغنية التونسية في الخمسينيات والستينيات الهادي القلال عن سن تناهز 83 سنة. من حفل أقيم بمدينة برقة في تونس حنسمع وصلة الفنان الراحل الهادي القلال في أغنيتين يا دار الحب وأغنية جارة يا جارة، الأولى من كلمات ولحن رضا القلعي. مونتاج الحفل تم يوم 11 أغسطس عام 1961. إذن فيغني الهادي القلال وهو الذي يستهل دور المطربين والمطربات في سهرة الليلة التي ننقلها لكم مباشرة من مدينة البرقة مع الفرقة التونسية الأولى بقيادة رضا القلعي، يستهل وصلة المطربين والمطربات بأغنيتي يا دار الحبايب قل لي رحلوا فين وجارة. ظل الحبايب كل رحلوا فين، يا ظل الحبايب كل رحلوا فين، وحشني اللي غايب عني سنين، يا ظل الحبايب. جيت بشراهم يا ظهر السعادة، جيت بشراهم يا ظهر السعادة، حبيت باش نلقاهم ظنيت كيف العالم. قالت شي هالغيبة لوين يا لحبان، يا دار الحبيبة قالت شي جواب، يا دار الحبيبة حبيبة قالت شي جواب، قالت شي هالغيبة لوين يا لحبان. I'm gonna make you mine. المطرب التونسي الهادي القلال اللي رحل عنا يوم 15 مارس من حافل أقيم بمدينة برقة في تونس، غنى فيه يا دار الحبايب من كلمات ولحن رضا القلعي وأغنية جارة يا جارة، اللي أطمع أنه حد من أصدقائنا يقول لنا الكلام واللحن لمين، وأيضا أغنية عليا في وصلتها اللي غنتها. الحفل كان لمونتاج تم يوم 11 أغسطس عام 1961 عليه رحمة الله. الأستاذ عبد الرحمن السواح وضع لنا على صفحة منتهى الطرب ما يفيد أن أغنية شفيق جلال الحق مش عليك هي من كلمة علي الجندي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد عليا. وصلتها في حفل عيد ميلاد الحبيب بورقيبة، أنا أذعتها إن شاء الله تجدها في الحلقة رقم 95. دكتور عبد المنعم، يعني إيه كلمة الجوبة بعيدة؟ شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا على صفحة منتهى الطرب، استمع شارك بالتعليق أو انضم لصفحة منتهى الطرب من خلال الفيسبوك. شكرا حسام فاروق وأحمد محروس على هندسة الهواء. قبل ما أختم دكتور عبد المنعم، كل الأصدقاء اللي بيسألوا عن حلقة عبد الحليم بإذن الله هتكون يوم الخميس 2 أبريل. مشكورا دكتور عبد المنعم، وضع على صفحة منتهى الطرب اختيارات ممكن حضراتكم ترجعوا لها عشان تشوفوا التفاصيل. هنلتقي الخميس القادم بإذن الله، حتى هذا الموعد لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.